لكم بالزواج بدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديثات ان المرأة الصالحة يهداك الله تمغار تصلح لها مسوك مثل الهمي هذاك الله تمغار تصلح لها مسوك مثل الهمي هي من السعادة وكما تقصد على مثل الخير تقصد هو اللي دار تذكر الله مصيبة على مثل الهمي حسبه الله ونعم الوكيل هو اللي تقصد على مثل يا اختي يغشب عن ابن فمس الزمان يبتدي يولد زوج مع الشهر والصوم وسولي هنا يا ما عيسى لا إكرا المغار ولا إكرا الزمان ولا إكرا النكهة إنت فضل من صهر وشوش وضيف باش أن يخلو مصيبتين يولتي تحت أن تتاش تيمسين ستاس عبولة نيف باش أن تتعقل الشوش أدهي سما كامل شهر يسحروا وشخلي منك الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أشفع ذاكي لا يذاكي لم يعمى يذاكي لا هنا ومسلمي تريد أن تنغار تصلح ولماذا قال لك قياس المغار في صلحنا؟ ماشي لك هو هذا هذا ولدي تيوت الصوتي هو ماشي لك هو هذا قال المرأة هو المرأة الصالحة الميزان الشرعي المعيار الشرعي الميزان الشرعي ربي تبارك وتعالى إذا نظرت إليها نعم أسرتك يا سيدي بدل تصفح وإذا أمرتها أطاعتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وإذا غبت عنها زد حفظتك في مالك ونفسها حتى ليه يعني حتى ليه المرأة الصالحة هي غاستي تنيت تصفرح هاي تصفرح هماس الكبن سيد نس هاي تصفرح هماس هو الناس هاي تصفرح هماس لا قوى الناس هاي الشمس ما تنتفض تصلى هاي الشمس ما تنتفض تقرا القران هاي الشمس ما تنتهمي هاي تنتفض لها تمس ندير انت دروانس ارتقوا دروانس السلعه السلعه دروانس كي هو والي في الحيط كان الحاج اللي تنفعوني كي دار الدنيا دا مسمي دا مس ونرى الحساب يوم القيامه وقدام ربي تبارك هذه هي المراه الصالحه تلاقي المراه الصالحه نقلها المراه السوء وكانت دير بدريات صغيره بدريات فوق مطر المراه السوء ان تشد حسبنا الله ونعم الوكيل في الجمع على وليدي ارتقاها 11 يختير ربي هذا تصلى نفجر صغار استين دي تفوت على مسكي اما سوق مسل بيت سوا دي زعما تقي من مار سبحان الله المصيبه والله هو المصيبه ما ليش صار لي اعطيني الشعله هو والو جزاه الله خير ربي يرحم ربي انا كتيني ايش قي راه كاين العدو كيهمني سمع يعني راه كاين العدو كيهمني اذا كاين العدو وسمي كيما شكون العدو غير لا برا ديما في تقدي في تفدي له برا المشكل هي تقدي في تكبي الدجاج غير سوق مسل زعما الناس تفكوا اسمي سنة لا بعد يرجع نقول تكون تمارين نسوق سين دين لا الذي لا رب بس يوم راتي كذا بدي نسخ إذا نحن ما حنا أرزو زمني من زورا تغرد سكولي ودن دار كلي ليك سجمال مزعين دار قطين طو لا الذي لا رب بس يوم قال لك هذا مشايع خصص تصد مارا ستة 30 عام تصد مارا الموسيقى فهذا من ذنب هذه المرأة السوء إذا استيكاد غمزتنا صافي تعلمت نية جازن تهلغ من دافي وما سالتش معنا ما سالتش فهذه مرأة السوء يا اصلي تزور والو يا اصلي ما انت تروحني انت بس اساسا شنو تلدرا هي انت فرغم على ميدا يا الله الجرة وهذا وهذا وهذا راه كل سي ازري وفر اختها بايزا زود ما اقول يا ولد سي والو سميت لي ولي انا دواء يا اللي تيها تخطر بي اش كنت مرة ناس تدي سي تدي سي تخطر بي انت روزا تدي سي تخو ولا زاد تدي سي تخلع بحال انت ضرب عندهم ما يحصلش شنو يخصك القناع فهذه ماذا؟ فهذه المرأة السوء لقوا تسكير قد تكتبوا قد يلبوا الحنوز قد الله بريحات قد الشركيات قد تستشكل فيها حتى تنتج في قيمة نظيف مدين عندي ما صار نسكر سخية نسكر سخية في قيمة كانت نجد أيوه صافي هذا قيمة هذا اللي جاي في يد غرفة يقرب في قيمة البنو قد يتكمل يتكال حي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل فهذه المرأة السوء اقتربنا قلت المرأة السوء وتا يعني راس العزو وفلت السوق قام سوق كذا كذا كذا صار مع شو وراينا هذا بأم عينينا اتكيف تقدروا حتى المرأة الصالحة عاد دخلت للدار الله يجعل مباركة ولا لا اذا كان ما كاين التحية ما في المصطفى والله قاعد يقولوا هذه ولكن لا راه حنا ما غاديش نكلفو، كاين شي حاجه في الاستطاعه ما كايناش الله يسخر وتدعيمها، وكاين العيالات تيجيو الازواج ديالهم حتى حدا الباب وتيدعوا معاهم وتيلقى الراجل فطور فطير راس العرب، عرفتي انت فورغازمي انت فورغاز الفطور ديك الصباح عرفتي انت فما اللوطو عرفتي انت كلشي ولو هذه هي المرأة الصالحة يهمها الدورغازمز عرفتي انت فالفطور عرفتو انت في زوار ما اللوطو تسنى الديك تسنى القيام الليلي الزاد الصبح عرفتي انت بس كيفين هو اذا ما سنتيني تعينك على ماذا؟ تعينك على شرع الله وتذكرك بالله اذا نظرت اليها اسرع عرفتيني ها مدي هو واحد مقطع وخصك تصدر في السوس كذا تفدى مغلوط تفدى كل المسألة تعينك على ماذا؟ على عبادة الله سبحانه هذه هي المرأة الصالحة المرأة السوية أتي قلت اليوم المندي كانت الحلوزين كانت السويقة كانت فوق السويقة سجل وزن ودي التورة الحضاش دي يا بوردي والله ما زلت شارجة يا نموك وزلت لها تنزيك ثلاثة وزن أنا نزل حضاش دي يا ودي لبس تيولي يا ولي وزن زاد سنوات لفا أخر خضري وزن فقير ما جابت الزوق ولا تزاد السوق كله اي حاليا فينا مسني مسني السوق هذا نحن بابا تعطاها في قيخ مالي الزاد لا اقول له يكوردي انا الشواف في الطاكسي اقول له ارزاد ما عرفتش غير معايا كي عمي محل يا الله طرني هو مرضي وانت قعدت تمر هذه اجري سنا دار كل ذلك تمر هذو تاع عندك اجري سنا فهذه من المرأة السوق وتؤمن بماذا بالخرافة وبالشركية وتحضر الى مواسم الشركية فهذا من الشركية وهذا رأينا تفهم قدمي قلت تكتب هو قلت الوالدون قلت عن تقليل انت وميس وخضري الدريد وخضري الدريد كل هذا من الشرك.